القضاء، فالله حق في القضاء. فإذا هذا الأمر واجب فيما يتعلق بهذا الأمر. أما الآن فقد بلغنا باب المواقيت، باب المواقيت. فقال هنا باب المواقيت وهو الحد الذي حدده الله ورسوله للعباد في زمان أو مكان. عندنا مواقيت زمانية، الحج أشهر المعلومات، وعندنا مواقيت مكانية، وأيضا بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وقد ذكرها المؤلف هنا ولا نريد أن نطيل في الأحاديث الواردة فيها. فقال هنا وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهذا يسمى بوادي العقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي العقيق فرأى في المنام قال له جبريل صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صل في هذا الوادي، فصل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وسمي بذي الحليفة لأنه كان فيه الحلفاء، الحلفاء هي نبتة معروفة، ويسمى أيضا كما قلنا بوادي العقيق، ويسمى بوادي عروة لأن عروة بن الزبير كان له على الوادي كساتين. نعم. وهذا أبعد المواقيت المكانية، أبعد المواقيت المكانية، يبعد عن مكة المكرمة 420 كيلا، هكذا عبر عنها الشيخ علي الطنطاوي، كان يكتب كيلا في مؤلفاته، لا نقول كيلو متر. نعم. قال وأهل الشام ومصر، إذن أهل المدينة لما يذهب شخص من أهل المدينة إلى الحج أو إلى العمرة من أين يحرم؟ يحرم من ذي الحليفة. طبعا الآن أصبحت متصلة هذه، وتسمى عند الناس عند العامة باسم إبيار علي، وهذه التسمية ليست بحسنة، لأنها سبب التسمية أن فيها قصة موضوعة مكذوبة أن عليا قاتل الجن في هذا المكان وانتصر على الجن، وهذه الرواية باطلة لا أصل لها، ليس لها إسناد، إنما هي من وضع الرافضة، فلا ينبغي على الإنسان أن يأتي بها، وعليها أن يسمي المكان بما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى بوادي العقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه بذي الحليفة، فنسميه على ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، الجحفة وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل حمى يثرب إليها، لما هاجر الصحابة إلى المدينة وتمرض أبو بكر وتمرض بلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد حبا، واجعل فيها من البركة ضعفي ما في مكة من البركة، وانقل حماها إلى الجحفة. والجحفة هذا وادي كان فيه ناس من العصاة فاجتاحهم السيل، فسميت بالجحفة، وهي قرية خراب تلي رابغ، يعني المنطقة القريبة عليها رابغ. الآن لما يقولون الجحفة يقولون رابغ باعتبار أن هذا المكان مهجور، هذا المكان الذي نقلت فيه الحمى والذي فيه هناك قد أهلكهم الله هجر، فصارت منطقة رابغ المنطقة التي تليها، رابغ مما يلي مكة، والناس يحرمون من رابغ، وهي تبعد فيما يتعلق بالبعد عن مكة 186 كيلا، ويحرم منها أهل شمال الجزيرة ممن يأتي عن طريق الساحل، ويحرم منها بلدان أفريقيا الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا وفلسطين، فك الله أسر سوريا وفلسطين ولبنان أيضا. فقالوا أهل الشام ومصر والمغرب الجحف. قالوا أهل اليمن يلملم، وهي تبعد أيضا 120 كيلا، وهو وادي عظيم ينحدر من جبال السرات إلى تهامة ثم يصب في البحر الأحمر، يعني هذا وادي عظيم مثل عندنا الآن في العراق في المنطقة الغربية، وادي عظيم. ما هذا الوادي يا شيخ عبد الرحمن في المنطقة الغربية؟ وادي عظيم، أحسنت يا بني. ثم قال وأهل نجد قرن، وأهل نجد قرن، أي هي قرن المنازل، وهي قرن المنازل، وهذه أيضا يحرم منها يعني أهل الجزيرة وأيضا أهل الخليج العربي ومن يمرون عليها، وتبعد هذه قرن المنازل 78 كيلا، وتسمى بالسيد الكبير، ويلملم أيضا تسمى الآن باسم السعدية. قال وأهل المشرق ذات عرق، أهل المشرق ذات عرق، وهذه لا بأس أن نقف عندها، لأننا في درسنا هذا إذا مرت عندنا قضية حديثية توقفنا عندها بعض الشيء. نعم. فهذه تقع عن مكة شرقا بمئة كيلو، يعني تقع عن مكة شرقا بمئة كيلو، وهي الآن محجورة لعدم وجود الطرق إليها ذات عرق. وهذه ذات عرق يعني ورد في حديث في صحيح الإمام مسلم، أخرج مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه، قال أبو الزبير شك في الرواية، سمعت أحسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر جحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، زاد فيه ذات عرق. إذن هذه الرواية حديث جابر يروي أبو الزبير، وورد الحديث في أحاديث الإهلالات أماكن الإهلال من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر وليس فيهما ذات عرق. فهذه الزيادة ذات عرق وهي في صحيح مسلم، مسلم لم يأتي بالزيادة محتجا بها إنما أتى بها ليعلها، وعلينا أن نفهم شرط الإمام مسلم وأن لا تمنعنا مهابة الصحيح من فهم شرط الصحيح، ومن لا يفهم شرط الصحيح يقع في الخلط الكثير جدا. فبعض الناس يقول ذات عرق حدها عمر، وكان حد عمر بن الخطاب اجتهاد من عمر، ثم إن اجتهاد عمر أصاب ماذا؟ أصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ثابت عن النبي لا داعي لأن يأتي عمر بن الخطاب فيجتهد في هذا. وصحيح قد يجتهد عمر حينما قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، لما قاله أبو عبيدة أتفر من قدر الله قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، قال له لو كان غيرك قاله يا أبو عبيدة نفر من قدر الله لا قدر الله. ثم قال عبد الرحمن قال وعندي من ذلك خبر عن رسول الله قال إذا كان في مكان فلا تخرج منها وإن كان في مكان فلا تدخلوها. نعم قد يجتهد عمر ويوجد في هذا الحديث، لكن في هذا القضية لم يكن ثمة حديث واجتهد عمر، فالصواب أن تحديد ذات عرق لأهل العراق وأهل خراسان من جهة المشرق هو اجتهاد من عمر. ورد حديث هذا، الحديث هذا يعني ورد الحديث عند من؟ حديث رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه من أيضا؟ ابن عباس، وهنا من حديث جابر. لو كان السند قوي ليس فيه شك كما هنا كان نقول هذا من زيادة ماذا؟ من زيادة الصحابي على الصحابي، وزيادة الصحابة على الصحابة مقبولة اتفاقا، زيادة الصحابي على الصحابي مقبولة اتفاقا. لكن هذا السند لم يصح، يعني هنا الراوي يروي عن جابر يشك به يشك به. وبعض الناس حينما قوى قال هذا في صحيح مسلم، يعني الشيخ سعود الشران في كتابه لو كتاب وقفات مع الحجاج المعتبر كتاب نبيل، لكنهم قالوا قال الصواب أن الزيادة ثابتة لأنها في صحيح مسلم. بعض الناس خلص مجرد أن ينظر إلى الرواية الصحيح ولا ينظر إلى صنيع صاحب الصحيح كيف أتى بالرواية. فنقول هنا أبو الزبير زاد هنا لا تعر ولا يصح، وهو شك من الراوي فرفعه، وقد أعله مسلم نفسه. يعني لما يأتي شخص يقول في صحيح مسلم نقول له مسلم نفسه، مسلم نفسه قد أعل هذه الرواية في كتاب التمييز، مرت عليه الشيخ ماجد لو ناسيها عكسها. قال فأما شوف مسلم لما أول الحديث في التمييز، والتمييز اسمه التمييز حتى يميز بين ماذا؟ بين الرواية الصحيحة والرواية غير الصحيحة. فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق فليس فيها فليس منها واحد يثبت، يعني ضعف الروايات وضعف هذه اللفظة الواردة في بعض الروايات قضية ذات عرق. شوف روى الشافعي والبيهقي في المعرفة، احنا كل شيء يروي الشافعي وين نلقى بالمعرفة قضية ما تقبل غلط، عن مسلم بن خالد الزنجي، طبعا مسلم بن خالد الزنجي فيه كلام وهو فقيه من الفقهاء، عن ابن جريج عن ابن طاووس عن طاووس قال لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ فوقف الناس ذات عرق. يعني هاي الرواية فيها شيء بسبب مسلم بن خالد الزنجي، فلو صحت تؤيد أن هذه القضية كان اجتهادا من عمر بحت. قال الشافعي ولا أحسبه إلا كما قال طاووس. يعني الشافعي يذهب إلى هذا المعنى أن ما كانت العراق مفتوحة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مهلا لأهل العراق. طبعا البخاري رحمه الله له اختيارات فقهية، ومن خلال الاختيارات الفقهية ننتفع ماذا؟ ننتفع منافع حديثية في تصحيح الروايات وإعلالها. الصواب ما رواه البخاري في صحيح عن نافع عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، لما فتحوا العراق وشيء من ماذا؟ من بلاد فارس، أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، يعني أقرب شيء ما نجد وهو يعني بعيد عن طريقنا، وإن إذا أردنا قرنا شق علينا، إذا روح على قرن المنازل يعني قضية فيها لوفة، يعني ذكر بالتسعة مثلا حجاج على قرن المحجين أين يذهب؟ إلى الكويت، ومن الكويت يذهبون إلى أرض الحرمين، قضية بعيدة جدا. فهؤلاء أهل العراق وأهل خراسان لو يذهبون إلى قرن المنازل يحتاجون إلى مال استدارة في الطريق، شق علينا، قال انظروا حدوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. يعني هنا البخاري يؤكد أن القضية لم تكن في زمن أبي بكر الصديق، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق، إنما هذه نازلة من النوازل نزلت على المسلمين حينما فتح العراق وحينما فتحت أيضا بلاد فارس، فجاءوا يسألون، فجعل لهم أقرب منطقة موازية قرن المنازل اللي هي ذات عرق. طبعا البيهقي صحح الرفع، صحح لفظة ذات عرق، وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. وممن نص، وهذا مهم جدا، شوف الآن يعني المتقدمين نوعا ما اختلفوا، طبعا ما عندنا أحد من المتقدمين، فقط البيهقي، البيهقي من المتأخرين لكن ملحق بالمتقدمين. وممن نص على أنه لا يصح في توقيت ذات عرق حديث المرفوع ابن خزيمة، وابن خزيمة ماذا يسمى؟ بإمام الأئمة، وله مكنة عظيمة في جانب العلم، وكتابه الصحيح مختص بالأحاديث الصحيحة، لكنه ضمنه في الأبواب وفي التعليقات فوائد في العلل عظيمة جدا. فقال: وقد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريج، يعني غير الخبر الثابت أسه رواية من جريج عن ابن طاووس عن طاووس، لا يثبت عند أهل العلم شيء منها، وكأنه قد نسب هذا لمن؟ لأهل العلم الذين في زمانه. عندنا البخاري يضعف الرواية، ومسلم يضعف الرواية، وهكذا. قال: وقد خرجتها في كتاب الكبير، للأسف كتاب المختصر وصلنا ناقص 3/4 ناقص، وكتابه الكبير وصلنا ناقص كله، لن يصلنا منه شيء، كل شيء بقدر الله تعالى. إذن لفظ ذات عرق الواردة في صحيح مسلم ساقها مسلم ليعلها، وهي لفظة غير صحيحة، ولو صحت هذه اللفظة لكان الحكم باب زيادة الصحابي على الصحابي. يا شيخ عبد الرحمن لو تتبحث في سمين زيادات الصحابة، زيادة الثقة فيما يتعلق إذا كانت من صحابي عن صحابي، وهناك أمثلة عديدة، وهذا مما لم يكتب به من قبل فيما أعلم. فقالوا: أهل المشرق ذات عرق، قال: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني لو فرضنا شخص جاء من الشام ومر إلى المدينة، حتى ولو بقي ساعة في المدينة خلص مهله، فمهل من؟ مهل أهل المدينة، فكل إنسان من الطريق الذي يأتي بهم. ثم قال: ومن حج من أهل مكة فمنها. شوف احنا عندنا شخص من أهل مكة وأراد الحج يهل من مكة، ولكن الشخص المتمتع ماذا يصنع؟ يخرج من الميقات معتمرا، يطوف ويسعى، يحلق أو يقصر، ثم يبقى متمتع، ثم يحرم في اليوم الثامن. يحرم من أين؟ من مكانه. حينما يحرم يذهب إلى منى حرم، وعرفات ليست عرفة حرم، جمع بين ماذا؟ بين الحل والحرم، من هو جمع بين الحل والحرم. أما المعتمر لا، لو فرض شخص من أهل مكة وأراد أن يعتمر ماذا يصنع؟ يذهب إلى أقرب مكان من الحل حتى يجمع بين ماذا؟ بين الحل والحرم. إذا من أهل بيت من مكة وجاء فقط لم يذهب إلى لم يخرج خارج الحرم. طبعا أقرب منطقة التنعيم ولا يشتغل التنعيم. لكن لما قالوا التنعيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن بشر أنه يأخذ عائشة للتنعيم فيعمرها من التنعيم. أقرب مكان خارج حدود الحرم. فالمعتمر ماذا يصنع؟ يذهب إلى الحل ثم يدخل يحرم ثم يدخل فيطوف ويسعى. فقال هنا ومن حج من أهل مكة فمنها، أي من مكة، وعمرته من الحل. شوف لو فرضنا المكي أراد أن يعتمر، من أين يعتمر؟ من الحل اللي هو التنعيم أقرب شيء، وهو أدنى الحل إلى مكة، والحكم عام في التنعيم وغيره. من يذهب إلى الحل ثم يدخل. ثم قال وأشهر الحج، تلك المواقيت المكانية وهذه المواقيت الزمانية. وأشهر الحج، الحج وأشهر المعلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شوفنا لما نتحدث عن صيام عشر ذي الحجة ونقول هذا فيه مجاز، نقصد بصيام عشر من ذي الحجة تسعة ذي الحجة، لأن لا يحق لنا أن نصوم. بس لما قال وعشر من ذي الحجة، هذه ليست كتلك، هنا عشر ذي الحجة عشرتها، لأن احنا عندنا الليلة، هذه الليلة اللي هي ليلة النحر يحق الإنسان أن يقف فيها بعرفة قبل ماذا؟ قبل طلوع الفجر. وذكر البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. نعم. وهذه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.